من يوضح لنا التكافؤ اكثر يعني؟ اذا كانت افراد المسند اليهم متساويه متكافئه لا مزيه لتقديم بعضها على بعض الاخر. الفائده السادسه من فوائد تعريف مسند الاضافه، نعم، سآمة المتكلم او السامع من ذكر افراد المسند لكثرتها، سآمة المتكلم او السامع من ذكر افراد المسند اليه ايش؟ لكثرتها. الفائده السابعه من الفوائد، نعم، اخفاؤه عن السامع وليس عن المخاطب، لان المخاطب يعرفه. الاخفاء هنا انما يكون في بالنسبه ليش؟ للسامع. الفائده الثامنه، نعم الحد، نعم، حد السامع على إكرامه أو على إهانته. الفائدة التاسعة، نعم، دلالة الإضافة على مجاز لطيف لا يتحقق إلا بالإضافة. إن تلك أهم فوائد المسند إليه إذا عرف بالإضافة. والآن انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى حالة أخرى من أحوال المسند إليه، وهي حالة تنكيره. وحالة التنكير تقابل حالة التعريف، تقابل حالة التعريف. وكان الأولون لم يتعرضوا لهذا النوع من الحالة، ولكن أول من تعرض لهذا النوع من الحال يقال هو الزمخشري صاحب الكشاف، فهذا أول من تكلم على المسند إليه من هذه الزاوية التي هي زاوية تنكيره. ينكر المسند إليه بأسباب بلاغية تفهم من السياق، وقد ذكر المؤلف أهم هذه الأسباب والفوائد البلاغية، ومنها ما أشار إليه بقوله إفراد، منها القصد إلى مفرد واحد مما تصدق عليه النكرة، القصد إلى فرد واحد مما تصدق عليه النكرة، كما في قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، إذ المراد هنا فرد واحد مما ينطبق عليه إيش؟ مما ينطبق عليه وصف النكرة، رجل من الرجال، ليس اثنين أو ثلاثة وإنما هو واحد. واستفيدت هذه الوحدة وهذا الإفراد من مجيء المسند إليه نكرة. الفائدة الثانية هي التكثير، ونكروا إفرادا أو تكثيرا. الفائدة الثانية التي تستفاد من تنكير المسند إليه هي دلالته على التكثير، على الكثرة، كما في قوله تعالى أئن لنا لأجرا. فتنكير المسند إليه هنا دل على ماذا؟ دل على تكثير، على كثرة الأجر. ومنه قولهم إن له لإبلا، بمعنى إن له لإبلا كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. إذن فينكر المسند إليه للدلالة على الكثرة لكون أفراده كثيرة لا حصر لها. ومن فوائد تنكيره أيضا التنويع، دلالته على التنويع، كما في قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة. فنكر المسند إليه هنا بلفظ غشاوة لدلالته على التنويع، والمراد هنا بالتنويع أن على أبصارهم نوعا من الغشاوة ليس كبقية أنواع الغشاوة المعروفة عند الناس،